لك وحنيتي وانت شار شخصيتي اصعب بشر جنتان بس حبك هجم بيتي على الظلم وعلى الدمع ادور لك عذر شرعي كان البهجي مو طبع تعودت اتاني اريد الغيك من كل شي يا المسيطر علي احط مكون من حبي ولا هنيك بي قوما بي بدلك هبت ما شفت مثلك حافظ كل تفاصيلي هروح وقوة رجلك ألا اسمك حدك ومنيت هو الانطشار شخصيت بيك ما أسأل ولا أحبك مثل أول أسوي مثل ما تساوي وجبرك بي تتوسل ومنيتي بدمعتك أضع حتى الكسر يتصلح مو غلطان هذا الصح بس إن شاء الله تحمل أريد تحصلت عندي مالك أهمية بس روحي مخوفتني بالك مو قوية وسوالفك كلها عجرتك عمري ما ملها مشكلتي صعب حالها هروح وقوة رجلك ألا اسمك حدك ومنيت هو الانطشار شخصيتي